السائل جمال صالح من اليمن يقول: كيفية إقناع الناس في طريق الدعوة؟ كيف يتحتم ذلك؟ وما هي الأساس أو وما هي الأسس السليمة للدعوة إلى الله؟ إقناع الناس قد لا يتيسر، لكن الذي على الداعي البيان يبين ويوضح، والله الذي يهدي من يشاء. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربي الحكمة ومضاة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما قال حتى يتبين، قال حتى يبين لهم ما يتقون. فالمقصود البيان والإيضاح، والله يقول: هذا بلاغ للناس، هذا بيان للناس. فالمقصود البلاغ والبيان، والله الذي يهدي من يشاء. يقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فليس من شرط الدعوة أن تقنع، قد يكون مكابر، قد يكون معاند لا يقنع، وإن كان الكلام مقنعا والإيضاح مقنعا، لكن قد لا يقتنع، قد يقول ما اقتنعت، فلا يلتفت إلى قوله. متى بلغ وأنذر وحذر وجبت عليه الحجة ووجب أخذه بها، ولا يلتفت إلى قوله أنا ما قنعت. إنما المقصود البيان، فمتى أبرق الحجة وبين له الأمر وجب أن يعامل مقتضى ذلك. فإن كان لا يصلي وجب أن يعامل بما يقتضيه الحكم الشرعي من قتله لم يتب، وإن كان يسب الله ورسوله أو يتعاطى أمورا من الردة عمل بما يستحق، وهكذا في جميع المسائل يعامل بما يستحق بعد البيان والإيضاح، ولو قال إني لم أقتنع يبين له باللغة التي يفهمها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.